إن المتقين

يزيدك. السلام. ألا تطغوا في الميزان No.

ويبقي وجه الله السماوات والأرض كلها يسأله من في السماوات والأرض كل أشد خلقاً وقاسمك لا تتوى وأغوشدنا وأخرج محاما إن في ذلك لعفة. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبة لمن يخشى ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أضافا كلام تويل وأخرج محيها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you. Oh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا سلام صلوا على رسول الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب قويه عشان يمتعنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا شيخ تصديق، تعالى يا مولاي. هدى للمتقين. تعالى يا مولاي. وهو الله العظيم.